في صحراء مكة، تلك الصحراء التي كانت تلفح بالحر الشديد، كان هناك شاب آمن بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وحينها لاقى ما لاقاه إخوانه من التعذيب والأذى حتى بلغ حدا لا يطاق. جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: ألا تدعو الله لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ قال: فقعد النبي صلى الله عليه وسلم وهو محمر وجهه، ثم قال: لقد كان من كان قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض، ثم يوضع المنشار على مفرق رأسه فيشق باثنين، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه، ما يصده ذلك عن دينه. والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون. ألا يا شاكيا ألما وخطبا موجعا عظما، ألا صبرا ألا صبرا، فإن الله قد يبدي لنا الحكما. صدى التقوى بالرياض تقدم الشيخ محمد بن عبد الله الدويش، والبعد الزمني الغائب. سنتحدث عن غياب البعد الزمني. البعد الزمني الغائب، فنحن نعاني من تفكيرنا أننا أسرى اللحظة الحاضرة، ننظر دائما إلى ما تحت قدمينا. غياب البعد الزمني يؤثر في تفكيرنا. البعد الزمني الغائب يظهر آثاره ونتائجه في أقوالنا، في مواقفنا، في أعمالنا، في حياتنا الاجتماعية، في مشاريعنا الشخصية، في علاج المشكلات. الشيخ محمد بن عبد الله الدويش، وكيف نتعامل مع المشكلات. أعاني من كثرة الدخول على المواقع السيئة بالإنترنت وأحس بالخطأ، أريد أن أتخلص من ذلك، لا أستطيع، ما الحل؟ حاولني ما طال أسوار محرمة لكني ما أقدر، وش تبين أسوي؟ لا أستطيع الاستيقاظ لصلاة الفجر، أحاول لا أستطيع، ما الحل؟ هي مشكلات كثيرة يعاني منها الشباب، ويتساءلون كثيرا عن العلاج ويبحثون عن الحل. كيف نتعامل مع المشكلة؟ سأتحدث عن بعض الخطوات التي أعتقد أنها تحسن كثيرا من طريقة تعاملنا مع المشكلات التي نواجهها في حياتنا. محاضرة تعني الشباب، تعني الفتيات، تعني المعلمين، تعني الآباء والأمهات. الشيخ محمد بن عبد الله الدويش، وميزان الرجولة. كمال رجولة المرء هو كمال قيامه بعبادة الله تبارك وتعالى، وقيامه بالمهمة التي من أجلها خلق. الرجولة مضمون أكثر من أن تكون مظهر. الرجولة الحقة هي التي تجعل الإنسان يفرض نفسه دون أن يسعى إلى إثبات ذاته من خلال أساليب الإصرار على الظاهر. الرجولة الحقة هي أن يصر المرء على كلمة حق يعتقد أنها حق ويدفع الثمن من أجله. الرجولة الحقة هي أن يصر المرء على أن يفي بوعد كريم نبيل قطع على نفسه وأن لا يتنازل. علينا البذر والغرس، فليس يعيقنا يأس، فجيل قادم شرس سيقطف عزة غنما، سيقطف عزة غنما. البعد الزمني الغائب، كيف نتعامل مع المشكلات. ميزان الرجولة، مجموعة محاضرات لفضيلة الشيخ محمد بن عبد الله الدويش. يعقب الألم فعمم نظرة الفكر ولا تستعجل القدر. والآن مع المحاضرة الأولى، البعد الزمني الغائب. الألم نتاج، يعقب الألم نتاج، يعقب الألم نتاج. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. أما بعد، في صحراء مكة، تلك الصحراء التي كانت تلفح بالحر الشديد، كان هناك شاب لا يزال لما يبلغ العشرين من عمره، آمن بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم واستجاب لها، وحينها لاقى ما لاقاه إخوانه من التعذيب والأذى حتى بلغ حدا لا يطاق. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم شاكيا له ما لقيه من سيده الذي كان يتفنن في تعذيبه وإذائه. يروي لنا القصة صاحبها رضي الله عنه وهو خباب بن أرقد، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة، فقال له: ألا تدعو الله لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ قال: فقعد النبي صلى الله عليه وسلم وهو محمر وجهه، ثم قال: لقد كان من كان قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض، ثم يوضع المنشار على مفرق رأسه فيشق باثنين، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه، ما يصده ذلك عن دينه. والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون. النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يخاطب هذا الشاب الذي كان الاستعجال لديه ربما شعورا نفسيا، فهو لم يكن طائشا أو متهورا رضي الله عنه، إنما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطلب منه أن يدعو ربه أن ينصرهم وأن يكشف عنهم الضر. ولعل النبي صلى الله عليه وسلم لمس من نفس خباب رضي الله عنه استبطاء النصر، لمس منه قدرا من الاستعجال، فوجه له صلى الله عليه وسلم هذا الخطاب. ربما لو عرفنا ما لقيه خباب لشعرنا أنه معذور في هذا الموقف. حين أسلم كان قينا للعاص بن وائل، وكان العاص جبارا متسلطا، فكان يعذبه أشد العذاب، حتى أن كتب السيرة تروي لنا أنه كان يشعل الجمر فيرمي بظهره عليه حتى لا يطفئ الجمر إلا ودك ظهره رضي الله عنه. وكان لا يزال شابا يانعا، دخل على عمر بن الخطاب رضي الله عنه في خلافته، فقال له عمر: اجلس فما أحد أحق بهذا المكان منك إلا بلال. عمر بن الخطاب رضي الله عنه تأخر إسلامه، فكان يعتقد أن ما لقيه خباب أقل مما لقيه بلال رضي الله عنه، فكشف له خباب ظهره وأراه آثار التعذيب التي لا زالت باقية على جسده إلى وقت خلافة عمر رضي الله عنه. حين مر علي رضي الله عنه بقبر خباب بكى وقال: رحمك الله، أسلم طائعا وهاجر مختارا وابتلي في دينه ألوانا رضي الله عنه. أقول: من يدرك ذلك الموقف الذي كان يعيشه خباب الأرت رضي الله عنه لا يدرك أن ثمة مبرر لأن يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطلب منه أن يسأل الله النصر، والأمر ليس فيه فيما يبدو لنا ليس فيه استعجال، لكن النبي صلى الله عليه وسلم وهو أعلم بنفس صاحبه هذا الشاب اليانع ربما أراد أن يربي عنده هذا المعنى. حين نريد الحديث عن الاستعجال قد يطول بنا الحديث، لكننا سنتناول جانبا من جوانب الاستعجال. والاستعجال قضية في التفكير قبل أن تكون في المواقف والعمل، لأن المواقف والعمل هي نتيجة لقرار يتخذه الإنسان، هي نتيجة لتصور يرسمه الإنسان فيقوم بهذا الموقف ويقول هذا الكلام ويعمل هذا العمل ويسلك هذا الطريق. سنتحدث عن غياب البعد الزمني، فنحن نعاني من تفكيرنا أننا أسرى اللحظة الحاضرة، ننظر دائما إلى ما تحت قدمينا لا ننظر نظرة البعيدة، وهذا الأمر يؤثر في تفكيرنا، تظهر آثاره ونتائجه في أقوالنا، في مواقفنا، في أعمالنا، في مواقف عدة من حياتنا. لو أردت أن تزرع بقلة من البقول فإنك تنتظر ثمرتها عن قريب، لكنك حين تزرع شجرة زيتون فإنك لا يمكن أن تنتظر أن تثمر قريبا، لأنك تعرف أنها تحتاج إلى فترة زمنية حتى تكبر ثم بعد ذلك تثمر. وهكذا سنة الله في الحياة، إذا كان هذا الأمر في عالمنا المادي القريب فما بالك ما هو أبعد. أقول يغيب البعد الزمني في تفكيرنا كثيرا. وخذ على ذلك أمثلة في حياتنا الاجتماعية. لو قابلت إنسانا تتمنى أن تكرمه، دعوته إلى منزلك، قال لك لا أستطيع اليوم بعد غد، لا أستطيع أن أتيك إلا بعد أسبوع أو أسبوعين، تستبطئ المولد. كيف إذا قال لك لا أستطيع إلا أن أتيك بعد شهر بعد شهرين؟ في ارتباطاتنا الاجتماعية لا نعرف موعد، لا نعرف أن نعطي موعدا بعد شهر أو شهرين، لأننا دائما ننظر إلى الإطار القريب المحدود. في مشاريعنا الشخصية، مشاريعنا الشخصية كثيرا ما نخطط ونتطلع وننظر إلى مدى زمني محدود دون أن ننظر إلى ما هو أبعد. الإنسان في بنائه لنفسه، في إعداده لنفسه، فيما يتطلعه ويريده، قد يحتاج أن يفكر إلى ما بعد 10 سنوات، إلى ما بعد 20 سنة، إن أحياه الله عز وجل، فيرسم له صورة وهدفا يريد أن يصل إليه، ويبدأ الآن وأمام هذه المدة. هذا الأمر يغيب كثيرا عنا فيما نخططه لأنفسنا، ونبحث دائما عن الأمور القريبة، نفكر دائما في الأمور القريبة. في علاج المشكلات، كلنا نعاني من مشكلات في أنفسنا. قد أعاني من مشكلة تتمثل في سيطرة عادة سيئة علي، لدي عادة سيئة أيا كانت هذه العادة. هب أن إنسان سريع الغضب، هب أني إنسان لا أجيد التعامل مع الآخرين مثلا، هب أني إنسان قليل الصبر، إنسان متعجل، إنسان كسول، أي صفة سيئة أعاني منها، أكتشف هذه المشكلة في نفسي، أريد أن أعالجها. القضية ليست قضية معرفية، ليست مجرد أن أعرف أن هذا السلوك غير صحيح حتى أتجنبه، إنما أحتاج إلى جهد حتى أعود نفسي وأروض نفسي إلى أن أتجاوز هذه الزاوية. بالأمس القريب البارحة كانت تحدثني فتاة تعاني من مشكلة مع والدتها، تنفعل بتسيء لوالدتها فتتضايق كثيرا، حتى أنها تستيقظ في الليل ثم تبكي عند والدتها، تعتذر منها، تلح عليها بالسؤال: يا سئلت عني يوم القيامة هل تقولين أني بارة أو عاقة؟ فتقول لها أنك بارة، لكنها لا تلبث أن تعود إلى ما كانت عليه. الشاهد كانت تقول أني لا يمكن أن أغير ما أنا عليه أبدا. أحاول أن أقنعها، قالت لا يمكن. قلت أليس عندك رغبة في التغيير؟ قالت لا ليس عندي رغبة في التغيير. قلت لماذا اتصلت علي؟ ما هو السبب؟ ترددت قليلا، قلت دعيني أجيب عنك، تعتقدين أنني يمكن أن أساعدك على حل هذه المشكلة؟ فاتصلت تعرضين علي، تتحدثين لي عن حياتك الشخصية، عن قضية خاصة في حياتك الشخصية، وتستشيريني فيها، وأنت تؤملين أن تجدي مني حل يمكن أن يساعدك على تجاوز هذه المشكلة، أليس هذا هو الدافع للاتصال؟ قالت نعم. قلت إذن في شعور، في رغبة. الشاهد قالت أني حاولت لسنوات طويلة لم أستطع تخلص من هذه العادة. سألت سؤالا أتمنى أن يكون هذا قاعدة: السلوك الذي لدينا هل ولد معنا؟ إنسان خرج من بطن أمه يحمل هذه السلوكيات أو أنه اكتسبها؟ اكتسبها. أي سلوك اكتسبته أنت؟ قالت يمكن وراثة. قلت الوراثة هي فيما يتعلق بالسلوك جزء كبير منها نتاج تربية أكثر من أن تكون نتاج قضية وراثية، يعني ليست قضية متعلقة بالجينات، متعلقة صارت جزء من دم الإنسان، إنما أنا أحب أنني ولدت مثلا من أب يتصف بصفة من الصفات، فعشت معه وتربيت معه وعشت في هذا الجو، فمن الطبيعي أن أرث هذه الصفة وورثتها تربية وتأثرا، وليست بالضرورة ورثتها يوم عمي. فالسلوك الذي نملكه أمر اكتسبناه، ما دمنا اكتسبناه وتعودنا عليه يمكن أن نتعود على خلافه منطقيا، لكن مشكلتنا أننا نريد أن نحل مشكلاتنا في وقت لا يمكن أن تحل، لا يمكن. لو أن إنسانا جاهلا مثلا يصلي فيقع في خطأ في الصلاة، أتى إنسان وعلمه هذا الخطأ يمكن يتركه، لكن إنسان اعتاد سلوك، اعتاد أمر معين، لا يمكن يتخلى عنه في يوم وليلة، فيحتاج إلى مدى زمني. الشاهد أننا نحن حينما نريد أن نعالج مشكلاتنا الشخصية، حينما نريد أن نعالج أنفسنا، فإننا لا نعطي هذا العلاج المدى الزمني الكافي، إنما نريد أن نحل المشكلة في فترة غير كافية لتغيير سلوك كامل، لتغيير في شخصيتنا. في المشروعات الإصلاحية، حينما نفكر في مشروعات إصلاحية على مستوى مجتمعاتنا، إلى أي مدى نبعد نحن في نظرنا؟ إلى أي مدى نذهب؟ دائما تجدنا ندور في إطار محدود جدا، لا نفكر في مشاريع بعيدة المدى، لا نفكر ما بعد 10 سنوات، بعد 20 سنة، والمفترض أن نفكر إلى ما بعد جيلنا. إذا كنا نعرف سنة الله في المجتمعات، إذا كنا نعرف كيف تتغير المجتمعات، فالمفترض أن تكون مشاريعنا الإصلاحية مشاريع تهيئ للجيل اللاحق. لكننا نريد أن تصلح هذه المجتمعات التي نعيش فيها ما بين عشية وضحاها، ولهذا تجد أنه يسيطر علينا دوما الخطاب العاطفي، الخطاب الحماسي، نملك غيره وهذا أمر مطلوب ولا بد منه، لكن الخطاب العاطفي هو الذي يستهوينا كثيرا، هو الذي نشعر أنه ربما يسهم في إصلاح مجتمعاتنا، قد يحل مشكلات معينة لكن لا يمكن أن يغير المجتمعات. إذا كنا نريد أن نغير في واقع المجتمعات اليوم التي نعاني منها، ونحن أمام مشكلات كثيرة، أمام مشروع إعادة بناء للأمة، لا يمكن أن نغير ذلك من خلال خطاب يطالب الناس بالتوبة والرجوع إلى الله، وهذا مطلوب ولا بد منه ويسد ثغرة، لكن إذا كان فقط هذا هو خطابنا لا يمكن، لا يمكن أن نغير قيم الناس، لا يمكن أن نغير طريقة تفكير الناس، لا يمكن أن نواجه التيار الوافد الذي يهاجم الناس، لا يمكن أن نربي الناس تربية متكاملة من خلال فقط هذا الخطاب المحدود. هو مطلوب ويؤدي رسالة ولا بد منه، لكن حينما يكون هو الخطاب الوحيد، حينما يكون هو الخطاب الرائج، هذا يعني أن عندنا مشكلة في تفكيرنا. إذن البعد الزمني بعد نفقده في تفكيرنا، في حياتنا الاجتماعية، في مشاريعنا الشخصية، في علاج مشكلاتنا، في المشروعات الإصلاحية التي نسعى إليها في مجتمعاتنا. هذه الطريقة في التفكير تولدت من خلال عوامل عدة لن أستطرد فيها لأن ما بعدها من نقاط أولى أظن في الحديث، لكني أشير إليها باختصار شديد. الأول أن من طبيعة الإنسان العجلة، خلق الإنسان عجولا، خلق الإنسان من عجل، فمن طبيعة الإنسان أنه يستعجل. هذا جاء في كلام الله عز وجل، والله تبارك وتعالى هو الذي خلق الخلق وهو أعلم به. لكن هذا لا يعني أن نستسلم، لن يتخلص الإنسان من عجلة بنسبة كبيرة، لكن لا يعني أن نستسلم لها. الله عز وجل قال خلق الإنسان هلوعا، فلا يعني هذا الوصف أن نتصف به، وهذا الوصف جاء في سياق الذم ما عليه الناس واستعجالهم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ولكنكم تستعجلون. من العوامل ضغط الواقع، الواقع السيء يشكل ضغط، ضغط قوي. الإنسان اللي يملك غيره، الإنسان اللي يريد أن يغير في الواقع، يتضايق من هذا الواقع وما يراه فيه، وكل يوم يجد أنه تجد أمامه متغيرات جديدة، أمامه أوضاع سيئة جديدة، فلا يطيق، لا يصبر. أيضا الخطاب العاطفي السائد يزيد من الحدة، فيبحث الإنسان عن حلول قريبة. إذا أنت تحدثه عن مشاريع يراها الجيل، الجيل الذي بعده لا يستوعب هذا الكلام ولا يتلائم مع هذا الشعور الذي يحترق في داخله. طريقة التربية، التربية التي تعودنا عليها وطريقة تفكيرنا غرست عندنا هذا، الطريقة دائما القريبة، دائما تفكيرنا بسيط محدود، لا نذهب عمقا سواء على مستوى العمق في الأفكار أو على مستوى العمق في المدى الزمني، أو كل ذلك ولد عندنا هذه النظرة. أن نريد للإنسان أن يتخلص من العجلة نهائيا أظن أن هذا مستحيل، لكن نريد من الناس الذين يتطلعون للإصلاح في المجتمعات أن يعيدوا النظر في مدى تلاؤم نظرتهم للمدى الزمني، مدى تلاؤمها مع الواقع. هل هم يعطون مشروعاتهم الإصلاحية المدى الزمني الذي يتلاءم معها أم لا؟ لماذا نحن نحتاج إلى أن نراعي ذلك؟ دعونا نعود إلى نصوص شرعية، ونصوص شرعية كثيرة في ذلك. يقول الله تبارك وتعالى في سورة الأنبياء وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون. الله عز وجل يخبر عن أن الكفار إذا لقوا النبي صلى الله عليه وسلم استهزأوا به واستخفوا به. طيب ما هي الآية التي بعدها؟ أحد يعرف الآية اللي بعد هذه الآية؟ خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلوا. كأن الإنسان يتساءل ما دام الكفار يستهزئون بالنبي صلى الله عليه وسلم ويسخرون به لماذا لم يعذبوا؟ لماذا لم ينزل عليهم العذاب؟ فيقول عز وجل خلق الإنسان من عجل يستعجل سأريكم آياتي فلا تستعجلوا. يقول الله تبارك وتعالى ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء ويومئذ كأن اللحظة قريبة يعني اليوم انتصر الفرس على الروم وسيغلب الروم فيما بعد ثم هذه أمارة بنصر المسلمين ويومئذ يفرح المؤمنون ثم يقول الله عز وجل ولكن أكثر الناس لا يعلمون يعلمون ظاهرا من الحياة وهم عن الآخرة دائما الناس نظرتهم قريبة في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم نلمس هذا واضح أشرنا إلى الشاهد قبل قليل بل نلمس هذا في مواقف التي تبعث على اليأس النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مكة لقي من العذاب ما لقي حتى ذهب يبحث عن موطن لدعوته فرحل إلى الطائف وحين رحل إلى الطائف لقي الصدود والإعراض من أهل الطائف ولم يستجيبوا له فعاد النبي صلى الله عليه وسلم وكان يوم الطائف من أشد ما لقي لما سألته عائشة رضي الله عنها ما أشد ما لقيت من قومي قال أشد ما لقيت من قومي يوم عرضت نفسي على ابن عبد يالين ثم ذكر قصته النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال فخرجت مهموما ولم أستفق إلا وأنا بقرنة الثعالب مكان بين مكة والطائف فأتاه جبريل عليه السلام فقال إن الله قد سمع ما قال قومك لك وهذا ملك الجبال فمر بما شئت فقال لو شئت لأطبقت عليهم الأخشبين يعني الجبلين في مكة فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله عز وجل نظرة النبي صلى الله عليه وسلم لم تقف حتى متفائلة مع هذا الجيل بل هو ينتظر أن يخرج من أصلاب هؤلاء من يعبد الله عز وجل بعبارة أخرى كان النبي صلى الله عليه وسلم ينتظر الجيل القادم حتى لو يئس من هذا الجيل ننتظر الجيل القادم هذا الأمر ليس في موقف تفاؤل موقف تبعث على التفاؤل خرج من مكة صلى الله عليه وسلم ثم ذهب إلى الطائف وآذاه أهل الطائف وردوه وعاد إلى مكة ولم يستطع أن يدخل مكة إلا بجوار ومع ذلك ينتظر النبي صلى الله عليه وسلم الجيل القادم وحصل ما حصل وكان كلام النبي صلى الله عليه وسلم حقا في هجرته صلى الله عليه وسلم تعرفون ظروف الهجرة وكيف خرج النبي صلى الله عليه وسلم واختفى في الغار وجعل المشركون جائزة عظيمة لمن يأتي بالنبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه حيا أو ميتا يلحقه سراقة بن مالك ثم كان ما كان بينهم النبي صلى الله عليه وسلم الحوار حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم كيف بك إذا لبست سواري كسرى في هذا الموقف النبي صلى الله عليه وسلم يعد سراقة أن يلبس سواري كسرى في غزوة الأحزاب وكان المسلمون حاصرين لا يستطيع أحدهم أن يذهب لقضاء حاجته لوحده من الخوف ومن الحصار يعدهم النبي صلى الله عليه وسلم لما ترضت لهم كدية وآتى النبي صلى الله عليه وسلم فضربها فقال النبي صلى الله عليه وسلم أضاءت لي قصور بصرة قصور الشام حتى أن المنافقين سخروا وقالوا يعدنا بذلك وأحدنا لا يستطيع أن يذهب إلى الغائب لوحده جاء عدي بن حاتم رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال له النبي صلى الله عليه وسلم تعرف الحيرة قال نعم قال يوشك أن تسير الضعينة من الحيرة حتى تطوف بالبيت ما تخاف إلا الله عدي رضي الله عنه استغرب وتساءل أين طيب أين قطاع الطريق أين؟ لكن كلام النبي صلى الله عليه وسلم حق فطالت به الحياة فرأى ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في سير الأنبياء يقول الله عز وجل مخبرا عن وقت تنزل النصر حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولنقرأ شيئا من العبر في قصة الأنبياء نوح عليه السلام لما دعا ربه على قومه أيس منهم قال في دعائه ولا يلد إلا فاجرا كفارا ما معنى هذا الكلام يعني ما معنى أن يقول نوح إن هؤلاء لا يلد إلا فاجرا كفارا يعني أنه كان يؤمل في أولادهم كان يؤمل في أولادهم أن يستجيبوا لكنهم حينما جرب مع أولادهم لأنه بقي 1000 سنة إلا 50 عاما يدعوهم حينما بقي جرب مع أولادهم علم أن الأمل قد انقطع مع أولادهم دعا ربه عليهم في قصة موسى عليه السلام يقول الله تبارك وتعالى إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعة يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون هنا يتحدث القرآن عن بطش فرعون وعلوه ثم يقول الله نريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين فيولد موسى وينشأ في بيت فرعون ويشب حتى يبلغ بعد ذلك أشده، ثم يأتيه الوحي ويعود بعد ذلك إلى فرعون. وكل هذا إتماما لهذا الوعد. اقرأ الآيات: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم وارثين. ويبدأ تقدير الله من هنا، منذ أن ولد موسى عليه السلام وهو طفل رضيع إلى أن ذهب وتربى هناك وبقي يرعى الغنم، وفرعون لا يزال يبطش، لا يزال يتجبر، لا يزال يذبح الأبناء، لا يزال. قد مضى جيل بعد ذلك، ثم يأتي موسى يتم الله عز وجل لبني إسرائيل ما وعد. يوسف عليه السلام رأى رؤيا وهو لا يزال صغيرا، قال: يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال: يا بني لا تقص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. ثم طال الوقت وكاد به إخوانه ورموه في الجبل وذهب إلى بيت العزيز وبقي فيه وقتا، ثم سجن، ثم بقي على خزائن الأرض 77، ثم جاءه بعد ذلك، جاءه يعقوب، جاءه أهله وخروا له سجدا، فقال: يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. وتبقى هذه الأمور في عمر الزمن أمرا محدودا لا يساوي شيئا. لو تأملنا الفرد كيف ينمي الإنسان، لو أتيت إلى رجل مكتمل الرجولة يمتلئ حيوية ونشاط، تعرف أنه كان يوم من الأيام رضيع لا يستطيع أن يأكل الطعام بنفسه، لا يستطيع أن يقوم، لا يستطيع أن يعبر عما في نفسه، لا يعبر إلا، لا يعرف لغة إلا البكاء. يعطى الطعام ينمو ينمو ينمو حتى يصبح كما تراه أمامك رجلا جلدا قويا. هذا النمو من خلال وقت طويل، وقت زمن. إذا كان هذا في عمر الأفراد، كيف في عمر المجتمعات؟ عمر المجتمعات لا يقاس بعمر الأفراد أبدا. وإذا كنت ترى تغير في عمر الفرد، فما تراه في المجتمع يحتاج إلى وقت أضعاف ذلك بكثير. حينما نريد أن نغير في المجتمعات، فإننا في الواقع أننا لا نتعامل معها بأعمار الأفراد فضلا عن أعمار المجتمعات، ونبحث عما لا يمكن تحقيقه. طول المدى الزمني يتيح لنا أن نتعامل مع متغيرات عديدة لا يتيحها لنا النظرة القريبة. حينما نريد أن نقيم مشروع دعوة، نحن نفكر في مجتمعنا ونرى أنه يحتاج إلى جهود إصلاحية، نرى أنه يحتاج إلى مشاريع إعلامية إسلامية متميزة، نرى أنه يحتاج إلى مدارس متميزة، نرى أنه يحتاج إلى علماء. هذه مطالب مثلا في مجتمع من المجتمعات. إذا كنا سنعمل على مدى زمني بعيد، يمكن أن تدخل كل هذه المتغيرات. نحن نحتاج إلى إعلام إسلامي، لا نملك مختصين، يمكن أن نوجه عدد من الخريجين فيتخصصوا في تخصصات إعلامية، وبعد سنوات سنملك عدد. يمكن أن ندرب طائفة من هؤلاء لسنوات، وبعد فترة سنملك عدد من هؤلاء. المؤسسة التجارية التي تستهدف تحقيق ربح، تستهدف أن يكون لها حضور في السوق التجاري، إذا كانت تريد الربح بين يوم وليلة لا يمكن. هذه المؤسسة تملك عاملين عندهم ولاء للمؤسسة، لكن مهارتهم في التسويق ضعيفة، خبراتهم الإدارية ضعيفة، وهذا سيؤثر على إنتاجهم وسيؤثر على موقع هذه الشركة في ظل هذا السوق الذي هو تسود فيه حمى التنافس. إذا كان صاحب الشركة يفكر على مدى بعيد، يقول لك: يمكن أن أدرب هؤلاء، يحتاج لغة، أعطيه برنامج لغة سنة، أعطيه سنة سنتين، يحتاج يتعلم على مهارات الحاسب الآلي ودربها على الحاسب الآلي، يحتاج أعطيه دورة علاقات عامة، أعطيه دورة علاقات عامة، أعطيه دورة تسويق، يحتاج استقطب أفراد استقطب. حينما يفكر على مدى 10 سنوات، على مدى أكثر أبعد، يمكن أن يستطيع أن يوجد طاقات، أن يهيئ، تكون أمامك متغيرات عديدة تتحرك من خلالها. أما حينما تريد عملا في لحظة حاضرة، ليس أمامك هذه المتغيرات، أنت تريد إصلاحا اليوم في المجتمع. فإذا كنت تنظر النظرة القريبة، إذن المنبر الإعلامي غير وارد عندك لأنك لا تملك طاقات، وغير وارد عندك أنك تفكر في بناء طاقات. الميدان التربوي البعيد غير وارد لأنك لا تملك إمكانات مادية، لا تملك طاقات، لا تملك خبرة. وبناء الخبرة وبناء الطاقات غير وارد عندك لأن المدى الذي تفكر من خلاله لا يزال مدى محدودا. إذن فأنت حينما تفكر على مدى زمني واسع، ستدخل أمامك متغيرات عديدة تستطيع أن تستفيد من خلالها وتستطيع أن تتحرك من خلالها، فتقدم مشروعا إصلاحيا يتلاءم مع ما تتطلع إليه من تغيير تريده في هذا المجتمع. أيضا الواقع الذي نحن نعيشه اليوم ليس نتائج الواقع اليوم. لو سألت أي مسلم عن الواقع الذي نعيشه هل هو واقع يرضيك أو لا، يقول لك واقع لا يرضي، واقع يحتاج إلى إصلاح، واقع الأمة، واقع يحتاج إلى تغيير. السؤال، هذا الواقع هل كان نتاج حدث عابر؟ هل كان نتاج عامل واحد؟ لو سألتكم اليوم ما هو السبب في تخلف المسلمين، سألتكم أنتم، ألا تعتقدون أني سأجد إجابات متعددة؟ حتما سنجد إجابات متعددة. هل بالضرورة هذه الإجابات غير صحيحة؟ تعبي أنها غير صحيحة؟ لا، لكن اجتمع هذا العامل والثاني والثالث والعامل الزمني أيضا أدى إلى ذلك. فالتغير الذي حصل اليوم في مجتمعات المسلمين حصل من خلال عوامل، من خلال أثر تراكم، من خلال فترة زمنية طويلة. فإذا كنا نريد أن نصلح هذا التغير الذي حصل في هذه الفترة الطويلة لا يمكن أن نصلحه في فترة محدودة. ونحن لا نطالب بأن نعطي مشروع الإصلاح المدى الزمن الذي استغرقه مشروع الفساد والتغيير، لكن على الأقل أن يتناسب معه. فالتغير اليوم، التغير اللي في السلوك، التغير اللي في القيم، التغير اللي في نظرة الناس، قيمة الدين عند الناس، المفاهيم، هذه قضايا ما جاءت مرة واحدة، ما جاءت من خلال فيلم شاهده الناس وغير حياته، ما جاءت من خلال موقف رأوه في السوق والشارع. دعوني أضرب مثال. اليوم من القيم السائدة في مجتمعات المسلمين بين الشباب المراهقين والفتيات المراهقات أن الشاب أو الفتاة حينما يصل إلى مرحلة المراهقة لا بد أن يخوض تجربة يسميها تجربة الحب، لا بد أن يمارس الحب مع طرف آخر، وتبدأ هذه القصة وعلاقات عاطفية وتطول، وفي النهاية تكون هي نواة مشروع الزواج أو تتغير. مبدأ الشعور القلبي، يكون إنسان يشعر في قلبه بحب، هذا أمر لا يلام عليه الإنسان، لكن القضية أنها صارت مشروع من مشاريع الإنسان. حينما يصل لها السن معناها لا بد أن يخوض تجربته مع الحب، لا بد أن يحب فتاة ثم يبني علاقة معها، وقد يقعون في أمور محرمة، وقطعا يقعون في أمور محرمة لأن يحصل بينهم خلوة، يحصل بينهم إن لم تتطور هذه الأمور. هذا السلوك اليوم أصبح سلوك طبيعي عند الشباب والفتيات، يعني ليس سلوك يمارسه الشاب والفتاة ويعتقد أنه خطأ. أنا أتاني شاب قال عندي مشكلة، ما هي مشكلتك؟ قال مشكلتي أني كنت أحب فتاة وعلى علاقة معها، ثم بعد فترة اكتشف أنها تركته، لا أدري تريد أن تزوج شخص آخر أو أحبت شخص آخر، ويقول بقيت في وضع نفسي لا يقارب. سألته يعني هل أنت تشعر أن عملك خطأ أصلا أنت، أو لمجرد أنك فشلت في التجربة فقط جئت تسأل؟ قال حتى أكون صريح معك، هو الجواب الثاني، استشهد طبيب نفسي يقول، وطبيب نفسي قال لي في أمامك حل آخر، ممكن تحب واحدة ثانية وتنتهي المسألة. السؤال، هذه القيم يا أخوان السائدة، لسائدة في أوساط شباب وفتيات المسلمين. كيف نشأت؟ نشأت من خلال أنه قرأ رواية، نشأت أنه رأى فيلم، لا، نشأت من خلال أثر تراكم طويل، مجموعة أفلام يشاهدها، صارت هي اللغة السائدة في الإعلام، يقرأ روايات، يقرأ قصص، يسمع حديث زملائه، اجتمعت هذه الأمور كلها فولدت هذا التأثير التراكمي الذي استقر وشكل هذه القيمة. هل تعتقد أنه ممكن غيرها من خلال أن أتي مثلا أمام مجموعة من الشباب وأقول هذا السلوك خطأ ويجب أن تتركه؟ يقول والله أحسنت جزاك الخير وسنتركه. إذا كان جزء من هذا سيتحقق نعم، لكن الواقع أنه ممكن يتحقق عند واحد اثنين، لكن البقية لا يمكن أن تغير هذا السلوك. اليوم الدين يأتي في مرتبة متأخرة في اهتمامات الناس. هذا الأمر هل تكون نتيجة موقف أو موقفين؟ لا، نتيجة عوامل عديدة، نتيجة مدى زمني طويل. فإذا كنا نريد أن نصلح، نريد أن نغير، لا أقول بالضرورة أن نعطي نفس المدى الزمني ونفس الزخم المؤثرات، لكن على الأقل نحتاج إلى تنويع وسائل التأثير، ونحتاج إلى مدى زمني يتناسب مع زخم هذه العوامل التي أدت إلى هذا الواقع، وإلا لا يمكن أن نغير واقعنا تغييرا صحيحا. ما هي النتائج التي نجنيها من غياب هذا التفكير؟ حينما يغيب البعد الزمني في تفكيرنا لا ننظر إلا إلى اللحظة القريبة، فإننا سنجني نتائج مرة وسيئة، ونتائج نلحظها اليوم في الأنشطة الدعوية، ونلحظها في المشروعات الإصلاحية اليوم القائمة في الأمة. أولا الابتعاد عن الأعمال المنتجة العميقة الأثر التي تحتاج إلى وقت وجهد في القيام بها والتي لا تظهر آثارها في الزمن القريب، والاتجاه إلى الاعتناء بالأعمال سريعة الأثر وقريبة النتائج. اليوم لو قيمت المشاريع الدعوية القائمة، ما هي المشروعات التي تستهوي الشباب، تستهوي الناس للاتجاه إليها؟ هي غالبا المشروعات التي يظهر أثرها قريبا. حينما تذهب مثلا أنت إلى شباب يجلسون على الشاطئ على الأرصفة تنصحهم ويستجيب لك واحد اثنين، حينما تذهب إلى مجموعة من الجاليات غير المسلم وتدعوه مسلم واحد اثنين إلى آخر، حينما تتحدث مع الناس بحديث وعظي مؤثر ويستجيب لك الناس، هذه الأعمال أثرها سريع هي التي تستهوينا كثيرا وهي التي تلقى رواجها، ولا نعترض عليها بل لا بد منها وغيابها غير صحيح. لكن المشروعات البعيدة، المشروعات البعيدة في الأمة أين هي في تفكيرنا؟ أين هي في مشروعاتنا؟ أين هي في أولوياتنا؟ اليوم مثلا الأمة تحتاج إلى عمل إعلامي، عمل إعلامي فعلا يتناسب مع الزخم اليوم اللي يواجه الأمة. هل صحيح أنه مع هذا العمر الطويل للصحوة الإسلامية أن يكون المنتج الإعلامي الدعوي لا يزال محدود ضعيف وهش؟ هل هذا معقول؟ لماذا كل هذا؟ هل القضية أنه ليس هناك أحد يدعو؟ هل القضية أنه ليس هناك أحد غيور؟ لكن طبيعة طريقة التفكير التي تريد العمل القريب الذي نلمس آثاره قريب. نحن اليوم نريد عمل إعلامي، هذا العمل صعب لأنه يحتاج متخصصين، يحتاج خبرات، يحتاج، إذن نتجه لعمل المشروعات الاقتصادية الاستثمارية. اليوم في رمضان صلي في أي مسجد ستجد من يقف عند الأبواب يجمع تبرعات لمشاريع دعوية، وهذا جيد وظاهرة جيدة وصحية. لكن إلى متى مشاريعنا الدعوية، مشاريعنا الإصلاحية تعتمد على جمع التبرعات من الناس، نجمع درهم ودرهمين ودريال ودريالين؟ لماذا لا يكون هناك تفكير في مشروعات استثمارية قوية تخدم الدعوة؟ وهذه لا يمكن تتم قريبة، لا يمكن تتم من خلال يوم وليلة، تحتاج إلى أنك تدرب متخصصين، تحتاج إلى أنك توجه ناس إلى تخصصات، تحتاج إلى أنك تعمل جهود، تحتاج إلى أنك المشاريع الاجتماعية تستهدف إحداث تغيير اجتماعي، صلاح اجتماعي. المشروعات التربوية، اليوم نعاني من مستوى تعليم ضعيف في عالمنا، بل مستوى تعليم متخلف، نعاني من تربية هشة، نعاني من ضعف في بناء الأسرة، نعاني. ما هي المشروعات الدعوية اليوم التي نقدمها لعلاج مثل هذه المشكلة والتي تشكل البناء الحقيقي للمجتمع؟ السبب هو أن هذه أعمال بعيدة في المدى، هذه أعمال تحتاج إلى جهد طويل، تحتاج إلى تفكير، تحتاج إلى إعداد متخصصين، تحتاج إلى أن يكون الذي يبدأ العمل ربما لا ينهيه هو، فضلا عن أن يرى آثاره. قد أبدأ العمل أنا ثم يستمر به الشخص الآخر والآخر فنرى الآثار فيما بعد. لكن نحن نريد دائما الأمر القريب. لو لاحظنا مثلا إلى أقرب مثال قضية اليوم المزعجة في العالم الإسلامي، إسرائيل، دولة إسرائيل كيف قامت وكيف خطط اليهود لقيام دولة إسرائيل؟ تعرفون قصة قيام دولة إسرائيل؟ الآن قبل أكثر من 100 سنة أول مؤتمر عقد وأنشأ الحركة الصهيونية في تقريبا عام 897 ميلادي، ثم بدأوا يخططون، بدأوا بالهجرة. الأوائل اللي هاجروا ربما ما أدركوا، أو عدد منهم ما أدرك قيام الدولة، بدأوا يهاجروا، بدأوا يشترون أراضي، بدأوا يحاولون مع السلطان عبد الحميد ثم مع الحكومة البريطانية، ثم استمروا إلى أن وصلوا إلى ما وصلوا إليه اليوم وفرضوا أنفسهم واقعا قائما. هل الأمة تعمل حتى يقيمون كيان صغير، كيان محدود؟ هل الأمة تفكر نفس هذا التفكير؟ هل المصلحون الدعاة يفكرون في تغيير المجتمعات بنفس هذا التفكير في نفس هذا المدى الزمني اللي ينظر اليوم إلى الجيل الجديد لا ينظر إلى الجيل القائم؟ أيضا من نتائجها غياب رؤية البعيدة والنظر العميق للواقع وعدم دراسة المتغيرات التي تحكمها، وهذا يجعلنا دائما نقع أمام مفاجآت، أمام مفاجآت، ويجعلنا لا نتنبأ بالمشكلات اللي تحصل في مجتمعاتنا. وهذا بالطبع سيجعلنا لن نفكر في الإعداد لها ومواجهتها بطريقة صحيحة. كم هي المفاجآت التي تفاجأ بها المجتمعات؟ مثلا حينما تأتي ظاهرة السفور، أول ما بدأت حركة تحرير المرأة أول ما بدأ في العالم العربي كما تعرفون في مصر، وبدأت حينما أعلن التمرد على الحجاب. هل نعتقد نحن أن اللحظة بدأت من المشكلة بدأت من تلك اللحظة؟ لا، وإلا ما استنكر الناس واستنكر، لكن الأمر أعد له. بدأ الدين يضعف عند الناس، بدأ الإعلام، وجود المستعمر مع المسلمين هناك، وتخرج نساء سافرات من أيام الجبرتي لما تقرأ في تاريخه ومصور كيف كان المستعمرون يخرجون وزوجاتهم سافرات، حتى تهيأ المجتمع لمثل هذا، تقبل مثل هذا الفساد. المجتمعات اليوم مثلا المسلمة اللي محافظة على الحجاب، لو دعيت إلى هتك هذا الحجاب تخلي عنه يمكن أن تستجيب، لكن تستجيب لو دعيت مثلا قبل 30 سنة لا يمكن أن تكون نتيجة نفسها. القضية أنه في تغيير يحصل، في تغيير يحصل، يحصل من الداخل من تحت، لا ننظر إليه نحن، لكن نصدم أمام مفاجأة. يأتي كاتب يكتب مقال في صحيفة مثلا يتهجم فيها على الحجاب، هذا يشكل عندنا مشكلة كبيرة. تأتي امرأة مثلا تقول كلام يشكل عندنا مشكلة كبيرة، وصحيح يجب أن يكون عندنا ردة فعل، لكن فقط هذا هو الذي يمثل عندنا ردة فعل. أما التأثير البطيء، التغير البطيء اللي يحصل هذا لا نلتفت إليه، الضعف الاقتصادي اللي يحصل مثلا في الأمة، يعني كل الأمور الواقع اللي يحصل في الأمة، تغيير اللي ينخر في جسم الأمة، سواء كان على مستوى اجتماعي، على مستوى سياسي، على مستوى أمني، على مستوى إلى حتى يفاجأ به يواجهنا في المشكلة، واقع يفرض نفسه. لأننا لا ننظر إلا نظرة قريبة، لا نتوقع، لا ننظر للواقع نظرة عميقة. حتى حينما نحل المشكلات، حينما تحصل ظاهرة في المجتمع، ما هو السبب؟ والله فيلم إعلامي ولا كلام شخص، ما هو صحيح هذا الكلام، هذا لو جاء من فراغ لا يمكن يصنع شيء، لكن جاء وفي خلفية، في أرضية هيئت له. هل نحن نلحظ هذا؟ هل نحن نستطيع أن ننظر؟ وإذا كنا نعي، إذا كنا ندرس العوامل التي تؤثر في المجتمع وأين اتجاه التغيير فيها، يمكن أن نتنبأ بما سيحصل في المستقبل. لسنا بالضرورة سنعلم الغيب، لكن نتوقع ماذا سيحصل، نضع حساب لما يمكن أن يواجه مجتمعاتنا من مشكلات. الأثر الثالث غياب الأولويات. الأولويات عندنا فيها مشكلة. السبب لماذا؟ بطبيعة الإنسان الأمور الملحة هي التي تفرض نفسها عليه. لو أتينا كل واحد منا في وقته كيف ينظم وقته؟ أنت إنسان مشغول وأمامك أعمال كثيرة، لنفترض أنك مثلا طالب في الجامعة، عندك بحث مفترض أن تسلمه الأسبوع القادم، عندك امتحان مثلا غد، عندك دائما الأعمال اللي قريبة هذه هي اللي تفرض نفسها عليه. لكن أنت مثلا ضعيف في مقرر من المقررات، تحتاج إلى اجتهاد في طوال العام، تحتاج إلى بناء نفسك، هذه ما تلفت نظرك. الشيء القريب مثلا الأستاذ يطلب من الطلاب امتحان، يخبر الطلاب عن موعد الامتحان، يقول الامتحان بعد شهر، عمليا ما يرد للطالب الامتحان إلا قبل يومين ثلاثة أو قبل يومين. فالأعمال اللي تفرض نفسها عليه دائما هي الأعمال القريبة الملحة. حتى في العمل التجاري مثلا، صاحب العمل التجاري الأمور المستعجلة هي اللي تضغط عليه، اللي تأخذ وقته. لكن الأمور البعيدة، يعني شخص صاحب مشروع تجاري، إنجاز صفقات عاجلة، إنجاز عقود إلى آخره، هذه تلح عليه. لكن تدريب العاملين لا، هذه قضية ينتظر أن يأتي وقت فراغ، مع أن تدريب العاملين قد يكون أكثر أولوية من إنجاز مثل هذه الصفقة أو من إنجاز هذا المشروع. وقل مثل ذلك في شأن الدعاة والمصلحين. لهذا الأولويات تغيب، تصبح الأولوية للأعمال السريعة. والعادة الأعمال البنائية، الأعمال الإصلاحية عادة لا تظهر آثارها قريبا، لا تشكل ضغط مباشر على صاحبها، بخلاف الحدث اللي يزعجنا ونراه في لحظتنا فلا تشكل ضغطا علينا فتتأخر أو تختلط عندنا معايير الأولويات. رابعا الاتجاه لأعمال غير منتجة. اللي ما يعطي أي شيء مدى زمني سيتجه لأعمال غير منتجة. يعني مثلا الآن مكبر الصوت هذا فرض أنه صار في مشكلة، حاولت إصلاحه ما استطعت لأني مستعجل على إصلاحه، ربما أسحب السلك، ربما فأقوم بعمل يتلفه نهائيا. لكن لو ترويت وأعطيته مدى زمني أبعد يمكن أن أحل المشكلة. لو إنسان مثلا يطهو طعام، أي وجبة يعني الوجبة المشهورة عنه، السحور، إيه لكن مش قاعد يطبخ برياني، طيب كم يحتاج البرياني عشان كم الوقت عشان يطبخ؟ ساعة ونص. طيب هذا واحد مستعجل على السحور، هو يحتاج ساعة ونص على السحور، خلاه بعد ساعة طفى النار وبعدين طلعه، استعجاله أتلف عليه الطعام، ما عاد يستطيع يرجع مرة ثانية يعني، ولا يستطيع يأكل. وهكذا حالنا أحيانا. المشكلة أنك حينما تستعجل وتتخذ قرار، ما هي القضية أنك اتخذت قرار قبل أوان تستكتشف وتنتظر، لا، أحيانا هذا القرار يفسد عليك ما أنت عليه. مثل القسوة في التربية، أنا اكتشفت مشكلة عند أحد أولادي، اكتشفت مشكلة عند أحد بناتي، عند أحد طلابي، وهذه المشكلة ما هي لحظة حاضر، النتاج عوامل عديدة، سأقوم بعقوبة قاسية أتخذ قرار، لكن هذا القرار لن يحل المشكلة، بالعكس قد يزيد المشكلة تعقيدا، قد يزيد المشكلة تعقيدا. أعمال العنف اليوم التي تعاني منها الأمة في بلاد المسلمين، ما السبب؟ بعض الشباب المتدينين الغيورين تستهويهم أعمال العنف، لأنها يعني لا يطيق الواقع اللي يراه، تطرح مشروع تغيير قريب عاجل فيتجه إلى هذا العمل، يعتبر أنه يعني مسألة لا يسوغ أن نصبر والأمة تحكم بالباطل ويجب أن نغير هذا الواقع. الحل هو أن نحمل السلاح ونغير وسينصرنا الله عز وجل. والله ينصر من يأخذ بأسباب النصر، ومنها ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: لكنكم تستعجلون. لو لاحظنا مثلا ما هي أثر أعمال العنف اليوم على المجتمعات الإسلامية وعلى الأمة وعلى العمل الإسلامي، وكيف أنها تؤخرنا مراحل كثيرة. السبب هو أن هذا الرجل ربما يكون غيورا، لكن الغيرة وحدها لا تكفي، يستعجل النتيجة ويريد أن يحل. إنسان يقود الأمة إلى مواجهة لم تتهيأ لها أصلا ولم تصل إليها. قضية هنا ليست تجربة تفشل ونحاول مرة أخرى، القضية أنها ترجعنا مراحل كثيرة وتجعلنا نخسر كثيرا. هذه أمثلة من نتائج تجاه الأعمال غير منتجة. السبب هؤلاء الذين يتجهون لهذه الأعمال غير منتجة أيا كانت، هؤلاء الذين يتطلعون للإصلاح في المجتمعات، لو نظروا إلى مدى أبعد لشعروا أن هناك خيارات أخرى غير هذا الخيار الذي يتجهون إليه، ولشعروا أن صراع الأمة حتى مع أعدائها الكفار يحتاج إلى مرحلة ليس هذا أوان. خامسا من الآثار السيئة التسرع في التقويم وإصدار الأحكام على الأعمال. حينما نرى مشروعات دعوية، حينما نرى أعمال، فنحن نصدر عليها أحكام، وأحكامنا على أي عمل هي عبارة عن إجابة على سؤال: هل حقق هذا العمل النتائج أم لم يحققها؟ هل حقق أهدافه أم لا؟ حينما تكون نظرتنا قريبة، أفقنا الزمني محدود، فإننا أن هذا سيؤثر على تقويمنا للأعمال، سنقول هذه الأعمال غير منتجة، هذه الأعمال أثارها محدودة، نظرا لأننا نبحث عن الآثار القريبة، الآثار التي تتناسب مع طريقة تفكيرنا المحدود. أما حينما ننظر إلى مدى زمني أبعد، فإننا حينما سنقيس هذه الأعمال ونقيمها سنقيمها ونقيسها بمعيار آخر. هذه بعض الآثار التي يمكن أن تنشأ عن غياب هذا البعد الزمني في تفكيرنا. هذه خواطر عاجلة يمكن أن نلخصها في أن نقول إننا نعاني من غياب البعد الزمني في التفكير، أننا دائما ننظر إلى اللحظة الحاضرة ولا ننظر إلى المدى البعيد، وهذا يوقعنا في أخطاء كثيرة ويفوت علينا فرصا كثيرة، وهو مصداق ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولكنكم تستعجلون، وهو خطاب ليس خاصا لخباب رضي الله عنه بل للأمة كلها أجمع. لا أريد أن أطيل عليكم وأثقل عليكم، فأكتفي بهذا القدر، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يكون هذا اللقاء لقاء طيبا مباركا، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، إنه سميع مجيب. صلى الله عليه وسلم علينا البذر والغرس، فليس يعيقنا يأس، فجيل قادم شغس، سيقطف عزة غنما، سيقطف عزة غنما. شكر الله لفضيلة الشيخ على ما قدم وجعله في ميزان حسناته، وإلى اللقاء مع شريط آخر، وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات التقوى الإسلامية الرياض، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بموجب فهرس تسجيلات التقوى، فإن رقم هذا الشريط هو 13,393. نتاج يعقب الألم، نتاج يعقب الألم، نتاج.